فقط لا يمكن الإنسان أن يدفعها. ولهذا الله عز وجل يسير الكون على إرادته، لا يمكن للإنسان أن يخالف. ولهذا الإسلام بهذا المعنى لا ميزة لأحد على أحد، يستوي فيه الجميع، كلهم أسلموا لله عز وجل بمعنى أنهم خضعوا لقضائه وإرادته. أيضا الإسلام بهذا المعنى ليس فيه ثواب وعقاب لذاته، وإنما الثواب إذا كان الإنسان صبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة واحتسب، إذا ذلك يؤجر، أو أنه جزع وظن في ربه الظنون، حين ذلك يعاقب. أما النوع الثاني هو الإسلام الشرعي، وهو الانقياد لله عز وجل لأوامره الشرعية، وهو بهذا النوع على قسمين اثنين، هناك الإسلام العام وهناك الإسلام الخاص. الإسلام العام هو إسلام الأنبياء جميعا، نوح كان مسلما، وإبراهيم كان مسلما، وموسى كان مسلما، وعيسى كان مسلما، كما دلت على ذلك الآيات القرآنية كما قال الحواريون واشهد بأن مسلمون، هذا المقصود به الإسلام العام. وهناك الإسلام الخاص الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فنسخ جميع الأديان، إن الدين عند الله الإسلام، فنسخ جميع الأديان من اليهودية والنصرانية التي كانت قبل مجيء محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الحديث بقيت فيه بقية، وهو من أعظم الأحاديث، وستأتي بعض المسائل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مباني الإسلام العظام وأركانه الجسام، وهي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، ثم بعد ذلك أركان الإيمان الست، ثم بعد ذلك الإحسان، ثم بعد أشراط الساعة. فهذه كلها تعتبر من أعظم ما ينبغي للمسلم أن يحرص عليه نجاة أو تنجية لنفسه في دنياه وفي آخرته. نعم، يقول أحسن الله إليكم، لو تفضلتم في ختام مجلسكم أن تذكروا لنا موعظة أو نصيحة تلقوا لها القلوب. ولا شك بأن ما نحن بصدده من بيان شريعة الله جل وعلا وبيان أوامره ونواهيه هي من أعظم المواعظ، ولكن الموعظة في عرف العلماء إذا أطلقت مراد بها الأمر والنهي المقترن بالترغيب والترهيب، هذه الموعظة. ولذلك كان القرآن موعظة، وكان سنة النبي صلى الله عليه وسلم موعظة، وكان النظر في أحوال الموت وأمور الآخرة موعظة، وكان تفكر الإنسان في مصيره وانقضاء حياته موعظة، وكان نظر الإنسان إلى من مضى من آبائه وأجداده موعظة، وكان الإنسان النظر في تقلب أحواله من صحة إلى مرض، ومن شباب إلى هرم، ومن غنى إلى فقر، وهكذا. الدنيا لا تدوم لأحد، طبعت على كدر، وأنت تريدها صف من الأكدار والأقدار. ولذلك يحصل للإنسان بين الفينة والأخرى أن يرقق قلبه بالمواعظ، وأعظم هذه المواعظ وهي على قسمين اثنين، هناك مواعظ تجدها في كتاب الله عز وجل وأنت تقرأ الآيات المخوفة، حينما يقول الله عز وجل أن الإنسان مصيره إلى الموت، وأنه سيفارق الأصحاب والأحباب مهما طال عمره وطالت سنين حياته، فلكل بداية النهاية، فلا يغتر الإنسان بطول بقائه ولا بسلامة أعضائه ولا بصحته ولا بماله ولا بغناه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من وعظ أصحابه فيقول اذكروا هادم اللذات، فإنه ما كان في شيء كثير إلا قل له، ولا كان في شيء قليل إلا كثره. وسمي بهادم اللذات لأنه يقطع الإنسان عن الاسترسال في الأمان، ويقطع الإنسان عن الخلود بهذه الدنيا الفانية. فالإنسان عندما يتذكر الأموات ومصيرهم إلى البلا، وكيف أنه فارقهم وسيفارق غيرهم وسيفارقه الأحياء في يوم من الأيام، حينما يذكر مثل هذه الأشياء يرق قلبه. لهذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة المقابر قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروا فإنها تذكر الآخرة. لا تدري الإنسان قد يستسل في المعصية، قد يؤذي الناس بكلامه ويؤذيهم بأفعاله، وذلك إذا غاب عنه ذكر الموت. ويكثر هذا الأمر في الظلم الذي يصير بين الإخوان وبين الجيران، أيضا حتى في مسائل الميراث. كم سمعنا من خلان ومن إخوان ومن أقارب قد قطعوا أرحامهم، وصار بينهم من الشقاق والضغينة والفرقة، والميت مسجى بين أيديهم لم يقبر بعد، وهذا لأنه ماتت القلوب. فلذلك الإنسان لا يغفل طرفة عين، وكان يقول أحدهم: لو غفلت عن ذكر الموت لحظة لفسد قلبي، لفسد قلبي. لأجل هذا أوصي نفسي وإخواني، الإنسان يديم النظر في المصير الذي ينتظر. الإنسان لو تذكر الأهوال التي سوف تكون بين أيدينا من مطالعة الموت وهوله، كيف أنك في لحظة والناس تصرخ بين يديك، فإذا ترى وجوه ليست الوجوه التي تعرفها، إذا بملك الموت يقدم عليك في هيئة لا تعرفه فيها منكرة، والملائكة يحيطون به لا يغادرونه طرفة عين، كيف أن هذا الروح تسلب منك وأنت أعجز ما تكون. ثم ما الذي ينتظرك في حفرة مقفرة مظلمة رهين عملك؟ كل هذه لابد الإنسان يستحضرها في كل حين. هذه مرحلة، ثم حياة البرزخ، ما ندري متى تكون قيام الساعة. ناس ماتوا قبل آلاف السنين وما زالوا في حياة البرزخ، إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. ثم بعد كل هذا سيأتي يوم الفصل، يوم ينفخ الصور فتأتون أفواجا، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يخرج الناس حفاة عراة. في يوم القضاء والفصل تدنو الشمس من الخلائق مقدار ميل، فيغرق الناس في عرقهم. فكان أحد السلف رحمة الله تعالى عليه يقول: والله لو نادى مناد من السماء أن أهل الأرض كلهم يدخلون الجنة ولا يدخل منهم النار أحد، لوجب عليهم أن تتقطع قلوبهم حزنا وخوفا وفرقا من يوم الوقوف بين يدي رب العالمين في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ثم بعد ذلك يكون الحساب وتطاير الصحف، ويكون الميزان، ويكون الصراط حد من السيف وأدق من الشعر، وعلى جنباته كلاليب وخطاطيف تخطف الناس، وجهنم في تحته وفي قعره تزفر زفرات. كل هذه الأمور لو الإنسان أن يستحضرها في كل حين، والله ما فسدت قلوبنا ولا فسدت طباعنا وأخلاقنا، ولا أنكرنا أنفسنا وأنكرنا بعضنا، ولا تجرأنا على كثير من المعاصي ظاهرا وباطنا، إلا لما غاب الموت وما ينتظرنا عند مفارقة الروح الجسد إلا بسبب هذه الأمور. هذه أعظم المواعظ التي نبه عنها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه. وليس معنى هذا أن الإنسان لا يعيش حياته، الأمل يذم، طول الأمل يذم، ولهذا أفسد ما يفسد الإنسان هو طول الأمل. ما ذئبان جائعان أرسل على غنم بأفسد لها، من حرص الإنسان على الدنيا وعلى الشرف. ولكن متى يذم هذا الأمل؟ إذا كان يصد عن صالح العمل. كان الإنسان دائما يبني: يا أخي تب إلى الله عز وجل، ما زال الحياة أمامي، رد الديون لأصحابي، ما زالت الحياة أمامي، اذهب مالا وتحلل من فلان وعلان، ما زالت الحياة أمامي، يرجع إلى والديك واطلب رضاهم، ما زالت الحياة أمامي. وهكذا ما من صاحب معصية مقيما عليها إلا ويأتيه إبليس في صورة التسويف. لهذا جاء في بعض الآثار: ما أهلكت بني آدم كما أهلكتهم بسوف فإنها من أعظم جنود. كم من أناس كانت له أماني، كانت لهم أماني مثل أمانينا، قد عاش كما قال القائل: كانوا أناسا مثلنا في سبيلنا يضنون بالدنيا ويستحسنونها، سكنوا ظهور الأرض حينا بنظرة، فما لبثت حتى سكنوا بقرنه، خصوصا في هذا الزمن ومن آخر الأزمان وشدها فتنا، كما قال النبي العدنان كما جاء في حديث الحسان أنه قال: إن من أشراط الساعة أن يكثر موت الفجأة، ومتت الفجأة كما جاء عند أبي داود وغيره هي موتة آسف، والأسف هو الغضب، فلما آسفونا انتقمنا منهم. ليس معنى أن كل من يموت فجأة أن الله عز وجل غضب عليه، ولكن موت الفجأة لا يمكن الإنسان من مراجعة حساباته والتوبة والأوبة إلى ربه والمظالم إلى أصحابها. فيسأل الإنسان ربه في كل حين، في صحوه وفي صبحه ومسائه، وفي ركوعه وسجوده، وفي إقباله وإدباره، أن يثبت الله عز وجل قلبه، وأن يميته على الإسلام، على شهادة أن لا إله إلا الله. والبدار البدار، بادروا بالأعمال خمسا، هل تنتظرون، في رواية سبعا، هل تنتظرون إلا موتا مفيزا، أو مرضا مفيدا، أو غنى مطغيا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخرها: أو الدجال، فشر غائب منتظر. نسأل الله عز وجل أن يصلح ما فسد من قلوبنا، وأن يصلح ما فسد من أخلاقنا وطباعنا، وأن لا يجعل وأن يسلل سخيمة قلوبنا. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعد مغفورا، وتفرقنا من بعده تفرقا مرحوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا من بين شقي ولا محروم. اللهم كما جمعتنا في هذه المجالس، مجالس الخير، ونحن نتدارس سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، نرجو ثوابك ونخشى لقائك. اللهم اجعلنا في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إخوانا على صور متقابلين. اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها، واجعل خير أيامنا يوما نقاك وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. هذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.